بالنسبة لوجود الميكروفونات على المآذن في المساجد بترفع من الصوت حتى لو كان المسجد بعيد، يعني المرأة المسلم يسمع الأذان، فالآن تلبية الأذان ذهابه للمسجد كيف ممكن نقدرها بالمسافة يصلي في المسجد وجوبا؟ تقدرها بسماع الصوت الطبيعي بدون جهاز، واضح الجواب؟ سمعت السؤال؟ أعيده. يقول الشيخ إنه تقدير هذا الشيء يكون بالصوت الطبيعي، يعني تقدر كم الصوت الطبيعي يسمع فتقدره على ضوء ذلك. عليكم السلام.